اسم مجهول. يا انتت لي اسبوع خونا مزوج لابانيك في الدار، الطفلة تبكي مغبونة وحبيبنا شهار، كيفاش يدير حب يرسم فرحة وينحي الدمار، مليون ونص مكفاتوش سي يصوفي بكشافير، الكاس تعمر وفاض قلبك حلو بياض، غادي يدير الشعشي البونر بيناتنا كاش حساب، وعلاش خليت الزمان يلعب لي برجليا ونتسحب، كنت حاب نشوف لابيل في شوف وين راني وش من السبب، مقابل ربع حيوط يدي شوف صاحبو لبارو، عينيا شافو بزاف دوك راني نطل غير من الكارو، بزير كامل تدعي لي بالشر اسمع يا جارو. وش ابنك مارا فراب وريبهم يلقارو، ما تلوميش كي خطفت الذراري وشكيتهم في الصاك، صاحبت رفاق السوق وتحب نوصل ونجيب الباك، شوف مون فيزاج عايزك نشبه وزن المجرمين، نقسم بربي جامين ويت خويا نخالف الدين، الشعب تبرى مني زيت سمحوا فيا الوالدين، يما سمحيلي تفكري مليح سنوات الالفين، ما تسقسينيش على احوالي في هذه الاوقات، شحال صعيبة تكون حيوي صنفوك من الاموات، ربي اسمح لي سفري غلط سبابي المهلوسات، ان شاء الله نكون عبرة لي يشربوا الكاشيات. كنت نمشي في الطريق نخلط لي بطار، كنت نشرب الشراب نهترف بالريكار، كنت البرا شفت الصوالح لهنا ما تشوفهمش، اللي عايشين برا كيما انا الرقص قاع ما يهمهمش، فيزاج واحد قتال وواحد بريء، اسكي صفران واحد جبان وواحد جريء، كنت حاب نشوف اسمي ضاير ماشي في داك لوسونس، لافيتات يقولوا مجرم ماوي لا مالشونس، ما بقاش حريه حريتي تتمثل في الاعدام، داروها بيا الممنوعات وزيد قصوا لي لسان، ما بقاش كلام ما بقاتش معيشه جامي نعيش ذليل، انا غلطت وانا اللي نخلص قد ما تحكم قليل، يا باب نطلب السماح المسامح كريم، كي طلعت في الميزان غير الشر ما كاش كاع الخير، الدنيا فانيه ربحت الباسي وخسرت في لافنير، يا ابليس وعلاش خليتني دركا واش ندير، كنت معاوني كنت توري لي كيفاش نسير، بينتي الدنيا جنه كيف تنصب تروحي في بير، غير لا حرام سي با فري قتلت الطفل الصغير، امبوسيبل ما نديرهاش يا ابليس واش راك دير، تمنيت لو كان واش درت كان غير في المنام، انقلاب صرا في حياتي وليت سكيزوفران، الدنيا جيم الموالويسة توما لامانات، جامي تمنيت يكون بيدوفيل في حبس بالبربات، يا الشعب طب الاعلام انا بنادم مات، خسرت في كل شمام اليمات منيت برات.